بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في الطلاق قبل النكاح. قال أبو داود رحمه الله: باب في الطلاق قبل النكاح. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. قال زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى أيضا عن عمرو بن شعيب إسناده ومعناه، قال زاد: ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. قال زاد عن الكلام السابق، قال: ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. أيضا في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر: زاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. قال: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. فبيذكر هنا في هذه الترجمة الطلاق قبل النكاح، وهو أن رجل قال: كل من أتزوج من النساء فهي طالق، فعلى ذلك هو لم يتزوج بعد. يا ترى هل هذا الكلام هدر ولا الكلام ده حيعتبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما تملك. قلنا معنى ذلك أنه لا صحة لهذا الطلاق. قال: وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. وأما التعليق نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة، إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: فذهب جمهور الصحابة والتابعين وبعدهم إلى أنه لا يقع. يبقى بيتكلم هنا لا طلاق إلا فيما تملك. قلنا الطلاق يبقى هو حل عقدة النكاح، فابتداء لابد أن توجد عقدة النكاح، يبقى وبالتالي حيأتي ذلك الحكم، لأن هذا الحكم لا يطبق إلا أن كان هناك نكاح سابق. فعلى ذلك قال: لا طلاق إلا فيما تملك، أي لا صحة لذلك الطلاق. ثم بيذكر وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. يبقى لو رجل كده قال امرأة أجنبية: أنت طالق، نقول كلامه هدر، لا قيمة ولا وزن لهذا الكلام. قلنا كلامه هدر، قلنا لأن طبعا هذا الكلام يعني نقول حيسبقه النكاح، قلنا عشان يمارس ذلك الأمر، قلنا عشان نقول إن في خلع، في طلاق، في إلاء، يبقى كل ذلك بيسبقه النكاح. قلنا لأن دي أحكام يعني تتعلق بالزوجة، فأين هذه الزوجة؟ طبعا نقول الزوجة غير موجودة، نقول ان هو لم يعقد النكاح بعد على امرأة حتى تصبح له زوجة. فعند ذلك لو قال امرأة اجنبية: انت طالق، نقول هذا كلام لا يقع. وقع الاجماع على انه لا يقع ذلك الكلام، وان طلق هذه المرأة الاجنبية لانها ليست بزوجة لذلك الانسان. كل الكلام على تعليق الطلاق، تعليق الطلاق. قال: واما التعليق نحو ان يقول: ان تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: ذهب جمهور الصحابة والتابعين بعدهم إلى أنه لا يقع. قلنا يبقى ده كلام هدر، لا قيمة ولا وزن لذلك الكلام. قلنا لأن ليس هناك امرأة بعد هي تكون محل لذلك الطلاق بالنسبة لذلك الرجل. قال: وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أصحابه أنه يصح التعليق مطلقا. أبو حنيفة رحمه الله قال: يصح التعليق مطلقا. قلنا معنى الكلام أنه لو قال هذا الرجل يعني أيما امرأة تزوجت فهي طالق، يبقى قال أنه لو تزوج امرأة يبقى عند ذلك تطلق، يبقى هذه المرأة تطلق. قلنا يبقى ده طلاق معلق، اعتبره زي الطلاق المعلق، وبالتالي يبقى ده كأنه اشترط على نفسه لو تزوج امرأة، نقول سواء عين المرأة أم لم يعين المرأة. قال: يقع الطلاق مطلقا، يقع الطلاق مطلقا. يبقى عند الأحناف بيقع الطلاق مطلقا، سواء عين امرأة بعينها قال تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن هو حيقع الطلاق مطلقا لو علق هذا الأمر وقال متى تزوجت أي امرأة فهي طالق، يبقى على قولهم إن حيقع الطلاق منه لو تزوج امرأة. قال وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى التفصيل، قال وأنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة تزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق وقع، وإن عمم لم يقع شيء. عند المالكية قالوا يبقى حنفصل هذا الكلام، قالوا الطلاق ده يبقى فيه تفصيل، نقول لو علق ذلك الطلاق على امرأة بعينها أو يتزوج من قبيلة معينة أو من عائلة معينة، يبقى قال من تزوجها من النساء من هذه القبيلة أو تلك العائلة أو المرأة التي عينها يبقى عند ذلك يقع الطلاق. ولو عمم قال إن هو لو تزوجت أي امرأة فهي طالق، قالوا لو عمم يبقى لا يقع. قال والحق، قال هذا التفصيل لو أجله إلا مجرد الاستحسان، نقول يا ترى إيه اللي حيفرق ما بين الأمرين، إيه اللي حيفرق ما بين التعميم والتخصيص، نقول ما فيش دليل ابتداء إن عشان نقول الله الأمر على التفصيل، يبقى نقول لو عين يبقى هيقع، لو لم يعين وعمم يبقى لا يقع. نقول هذا التفصيل يعني أو هذا الحكم لم يأتي إلا عن طريق الاستحسان، طريق الاستحسان، لكن لو أجله من الصحة، وبالتالي قول جمهور العلماء أن ذلك الطلاق لا يقع، أن هذا الطلاق لا يقع، وكلامه هدر. قال والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا، قلنا لأن طبعا الطلاق هو حل عقدة النكاح، فلا بد أن يكون سابقا للطلاق النكاح، وكذلك قلنا يبقى دي أحكام متعلقة بوجود النكاح. أما إن علق ذلك الطلاق قبل وجود النكاح فنقول كلامه هدر، لا قيمة ولا وزن لذلك الكلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك. كذلك أيضا قال لو قال لله علي أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكي وقت النذر لم يصح النذر ولو ملكه بعد ذلك، يبقى نقول العبرة بالكلام الأول. يبقى لو رجل قال لله علي أن أعتق هذا العبد، قلنا عبد لم يكن في ملك ذلك رجل، هو مملوك لغيره، مملوك لغيره، نقول إنه بعد ذلك تملك ذلك العبد، تملك هذا العبد، يا ترى النذر بتاعه يبقى واقع ولا لا؟ نقول لا، ده نذر أساسا لما نظر كان لا يملك، كان لا يملك، فعند ذلك لو ملك بعد النذر نقول يبقى لا شيء أيضا ولا قيمة لذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا عتق إلا فيما تملك، لا عتق إلا فيما تملك، وقال ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، يبقى عند النذر أيضا أكون عندي المقدرة على ذلك الأمر. يبقى نقول عند النذر لو عين كده هذا العبد، نقول هذا العبد لله علي أن أعتق ذلك العبد، ونقول يبقى ده نذر هو لم يملكه، يبقى نقول عند النذر يكون مالك لهذا الشيء، مالك لذلك الشيء، فعلى ذلك قال ولا عتق إلا فيما تملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه، ولا بيع إلا فيما تملك، إن البيع طبعا هنا ما يكونش لمعدوم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، وبالتالي لا ينعقد عقد البيع بالنسبة لهذا المعدوم، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع رجل ما ليس عنده. قلنا غير طبعا الصورة المستثناء اللي هي في بيع السلم، غير الصورة المستثناء في بيع السلم لها صورة مخصوصة وحنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى لما نأتي إليها، لكن الأصل كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم، بيع المعدوم اللي هو لم يدخل في ملكية ذلك الباع عند البيع، فأنت بتبيع ما لا تملك، ما ليس موجودا عندك، فعلى ذلك قال ولا بيع إلا فيما تملك، يبقى عقد البيع لا ينعقد، عقد البيع لا ينعقد، يبقى لو اتفق رجل مع الآخر كده على أن يبيعه كذا، ونقول الشيء ده لم يكن قد دخل في ملكية ولا في حوزة ذلك البائع، نقول إن العقد له أركان، لابد من استيفاء هذه الأركان، قلنا حتى يصح العقد، يبقى في أركان، قلنا ما ينفعش العقد أساسا نتممه إلا باستيفاء تلك الأركان، يبقى أدي ركن الصيغة، صيغة العقد، أدي أيضا الركن الثاني في العاقد، وكذلك هل هو أهل للتعاقد أم لا لغير ذلك، وكذلك الركن الثالث هو المعقود عليه، الشيء اللي احنا هنعقد عليه، يبقى اين ذلك الشيء؟ يبقى مقدور على تسليمه، مباح، غير ذلك من الكلام عن ذلك الشيء، المهم القصد من كده ان المعقود عليه يبقى موجود، وبالتالي لا يجوز بيع العبد الآبق، يبقى عبد هرب من السيد، قلنا لا يجوز بيع العبد الآبق، يبقى عبد آبق، يبقى غير مقدور القدرة، نقول على الرغم أنه مملوكه ولكن نقول غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه، يبقى نقول هو في ملك ذلك الرجل ولكن أبق ذلك العبد، نقول هرب منه فر منه، فعلى ذلك هو مملوك أساسا لذلك السيد، لكن لا يقوى على بيعه أنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه. فكذلك نقول من باب أولى أنه لو لم يدخل في حيز أو في ملكية ذلك الرجل فعند ذلك لا يبيع ما لا يملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجرى على عمومه. قال: إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال. أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجرى على عمومه. يبقى على ذلك يبقى يقول الإمام الخطابي: أسعد الناس بهذا الحديث. دايما كده التعامل من خلال الأدلة، التعامل من خلال الأدلة. على ذلك نقول نحتاج دايما ان احنا نقف على معالم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق ذلك الكلام. قلنا ما ايسر التطبيق، ما ايسر التطبيق. قلنا الدين، قلنا يسر الدين، يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واليسر دايما في تطبيق الاحكام، اليسر دايما في تطبيق الاحكام. الامر لا يحتاج الى اي كلام كثير، ولكن نقول هذا كلام مبين، كلام واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما يقول الإمام الخطابي: أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجرى على عمومه. قلنا المسألة بسيطة جدا، وكذلك نجد أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ميسورة للفهم وكذلك ميسورة للتطبيق. يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله في قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: القرآن ميسر في الحفظ والتلاوة والعمل. قال: القرآن ميسر في فهم القرآن وكذلك في تلاوته وفي حفظه وكذلك في العمل بالقرآن. يبقى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى قال إنه ميسر، يبقى التيسير ده مش في القراءة فقط ولا في الحفظ فقط، ولكن في الفهم وكذلك في العمل. نقول كلام بين، كلام واضح، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام بين وواضح. وإن كان الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون ذلك الكلام ثم يقومون بالتطبيق. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال: من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. قال: هو تخصيص بعد تعميم كالحلف على ترك الكلام مع أخيه. يبقى قال: من حلف على معصية فلا يمين له، ثم أتى بصورة من صور أيضا التخصيص، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له، هي تدخل طبعا في المعاصي. يبقى من حلف على معصية فلا يمين له، وبعد كده نقول إن هو خصص، قلنا عشان يؤكد على ذلك الأمر، وأن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له، أن يبقى أتى بالخاص بعد العام. قلنا هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جرى إليه. ما هي المرأة من الدنيا، لكن لما يأتي التخصيص بعد التعميم يبقى هذا يقول هذا خاص ورد بعد العام. وقلنا وده أحد أفراد العام، قلنا عشان يؤكد على تلك المسألة. قلنا طبعا معلوم أن الله تبارك وتعالى حث العباد على صلاة الأرحام، وقطع الأرحام فيها فساد كبير كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في بعض الأحيان قد يندفع الإنسان، يندفع الإنسان ويقسم برب سبحانه وتعالى أن يقطع هذه الصلة. يبقى على ذلك قال: من الصور كالحلف على ترك الكلام مع أخيه. فعلى ذلك قال: ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له، فلا يمين له. فبيقول في ذلك توجيه كلام قال الإمام الخطابي رحمه الله، هذا بيحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون أراد به اليمين المطلقة من الأيمان، ومعنى قوله لا يمين له أي لا يبر بيمينه لكن يحنث ويكفر. يعني لو حلف كده: حلف على قطيعة رحم فلا يمين له، ومن حلف على معصية فلا يمين له. يبقى إنسان كده حلف أن يفعل معصية، نقول له ما تبرش القسم، يقولش والله أنا حبر القسم، لا ما تبرش القسم. عند ذلك نقول تحنث وتكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من حلف على يمين فراغ يراه خيرا منها قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هنا ده مخرج، وده من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة. يبقى لما نقول أن الشريعة هي شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، شريعة اليسر، نعلم بقى فين مواطن اليسر في الشريعة. قلنا في لحظة الغضب قلنا قد يتملك الإنسان الغضب ثم يقسم بربه سبحانه وتعالى لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا من فعل الطاعات. فعند ذلك نقول لما يهدأ ذلك الإنسان وتسكن النفس عند ذلك نقول بيندم على الفعل أو يندم على استعجالي في ذلك اللفظ أو في ذلك القرار. نقول يا ترى إيه المخرج؟ المخرج هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرغى يراه خيرا منها. قلنا مفيش حرج ان دايما في نوع من انواع التقييم، بنقيم دايما الاقوال والافعال. قلنا في لحظه من اللحظات كده قلنا نقول استعجل ذلك الانسان واقسم بربه سبحانه وتعالى لا يفعلن كذا وكذا من المعاصي او لا يفعل كذا وكذا من الطاعات. يبقى عند ذلك نقول لما يستعجل الانسان وصدر وبدر منه ذلك اليمين ايه المخرج؟ نقول المخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك إياك والعناد والتعنت. يبقى ساعات صورة من صور الكبر كده تركب الإنسان إن هو على ذلك وكأنه عايز يبر بالقسم، فنقول لا انتبه، يعني انتبه دايما. المسلم دايما رجاع، المسلم دايما عنده معايير وموازين. نقول إن خانك الكلام في وقت ما فعلى ذلك إياك والتمادي، ما تتمداش في الأمر، ولكن لك المخرج كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. يبقى يفعل نقول الخير وتكفر عن اليمين. المسألة نقول بسيطة جدا، ونقول ده زلل بيقع فيه الإنسان، زلل قلنا نتيجة استعجاله، نتيجة نقول الغضب الشديد اللي هو تملكه، حيقسم برب سبحانه وتعالى أنه يقاطع مثلا بيت أخيه بيت أختي لغير ذلك. فنقول لا انتبه، يعني انتبه، يعني إياك أنك أنت تقسم بربك سبحانه وتعالى على ترك الطاعة أو على فعل المعصية. أنت تقسم بالرب سبحانه وتعالى، لما تقسم بالرب سبحانه وتعالى تقسمش على فعل المعصية أو ترك طاعة. فإن بدر منك ذلك الأمر عاد الإنسان وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى وصحح المسار. يبقى بنصحح دايما المسار، ونقول الحمد لله أن الله تبارك وتعالى جعل لنا مخرج. يعني الإنسان كده يقول الحمد لله أن الله تعالى جعل لنا ذلك المخرج، فلا نتمادى ولا تعنت ولا عناد ولا استكبار ولا تعاظم على شرع الله تبارك وتعالى. إن أخطأ الإنسان قال أنه أخطأ، نقول ما أيسر الكلام، نقول أنه أخطأ الإنسان وبالتالي حنصحح المسار. لكن أن نتمادى نقول لا يعود الوبال إلا على الإنسان. لو تمادى في كده، لو نقول عاند، لو تعنت، لو استكبر واستعظم أو تعاظم على فعل هذه الطاعات، يبقى نقول على ذلك نقول أن وبال الأمر ده لن يعود إلا عليك، لن يعود إلا عليك. فإياك والمكر بنفسك، ما تنكرش بنفسك، وكذلك لا تغرر بنفسك، ولكن انظر إلى حالك. ونقيم دايما هذه الأمور، قلنا خاصة الأمور والقرارات التي صدرت من الإنسان حال الغضب. فلذلك قال من حلف على معصية فلا يمين له. أن يحتمل هذا الكلام أن احنا نقول أن يحنس ويكفر عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فراغ غيره خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. قالوا الوجه الثاني أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين، كقول إن فعلت فلله علي أن أذبح ولدي. طبعا ما فيش كلام ده ما يبرش القسم، يعني ما يبرش القسم. فنقول في بعض الأحيان بتبقى كلمات تصدر الإنسان، فلذلك قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى، وكذلك ما قال لا وفاء نذر إلا فيما تملك. فقال فإن هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا يلزم فيها كفارة ولا فدية. يبقى نقول دي يمين باطلة أساسا، يبقى هذا كلام باطل وبالتالي لا يلزم لا كفارة ولا أساسا فدية، بل هي يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا يلزم فيها كفارة ولا فدية. وبالتالي من حلف على معصية فلا يمين لا، يعني أنت هنا لو حلفت يبقى ما نقولش والله انت، نقول لك حابر القسم اقسم برب سبحانه وتعالى فعلنا كذا وكذا من المعاصي، نقول له لا ما تبرش القسم، تقولش والله ده قسم ولابد من ابرار القسم. نقول لا، قسم في المعصيه يبقى عند ذلك تحنث وتكفر، واياك والتمادي مع الهوى ومع النفس، واياك ان يتلاعب بك الشيطان. يبقى في لحظه الغضب تنتبه كده، وبالتالي نقول دايما اياك ان تاخذ القرار حال الغضب، اياك ان تاخذ القرار حال الغضب، حال الانفعال. في بعض الأحيان بينفعل الإنسان نتيجة موقف، نتيجة كلام، بينفعل ويشتد نقول انفعال ذلك الإنسان، فيبدأ يصدر قرارات. نقول القرارات دايما، نقول هذه قرارات لم تكن إلا من إلقاء الشيطان، لم تكن إلا من إلقاء، نقول العقل ذهب. فنقول يا ترى القرار كان لمين؟ القرار كان للغضب، القرار لإملاء الشيطان. وبالتالي نقول انتبه كده، القرار تاخده لما تسكن النفس، لما يكون يعني يهدأ بال الإنسان. لكن حال الغضب نقول إياك وأن تأخذ القرار، وإلا دايما هنجد أن الطلاق بيقع في حال الغضب. يعني حال الغضب نقول غضب شديد تملك ذلك الرجل ثم طلق المرأة، هنجد أنه بيقع في أسام كما بينا في غالب الأحوال. لما بيطلق بيطلق طلاق بدعي، يبقى امرأة حائض أو كانت في طور مستفيء، فنجد أدي حال الغضب. وبالتالي بعد ذلك لما تهدأ النفس يقول بيندم على القرار. طب نقول لك إيه اللي دفعك لأخذ القرار؟ يبقى تنتبه كده. نقول المخالفة دايما لا تأتي إلا بالوبال على الإنسان، قلنا دايما كده مصدر الكلام ده كله هنجد المخالفة. نقول وكأنه تعاظم على إن هو أن يسكن مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلان يستبان، وكان رجل قلنا احمر الوجه وانتفخت الأوداج، عروق دي انتفخت والوجه والعين احمرت، نقول نتيجة طبعا لنا اندفاع الدماء إلى أعلى نتيجة الغضب الشديد. قال الله إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما بي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلمة يقولها بس، لو قال الكلمة دهيت نقول عند ذلك حيذهب عنه ما كان فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سمع رجل هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لذلك الرجل وقال له يعني ما حدث، قال تراني مجنون، كأنه استعظم كده أنه يقول هذا الكلام. نقول عند الغضب كده يعني خليك دايما يعني شوف السنة بتشير إليه، شوف السنة بتشير، أنت عبد دايما كده تذكر إياك أنك أنت تنخدع بكلام نفسك أو بهواك، أو إياك أنك أنت تنخدع. يقول دايما كده الإنسان بيظن أنه حال الغضب يبقى ده حال مسموح فيه أنه يفعل ما يفعل. نقول له أنت عبد، تعد برضك حال الغضب، زي ما أنا في حال الفرح والسرور عبد كده لا أتعدى الحدود، حال الغضب نفس القضية لا أتعدى الحدود، ليه حدود؟ يبقى أنا عبد الرب سبحانه وتعالى، سواء كنت غضبان سواء كنت مسرور سواء كنت بنأكل سواء كنت بنشرب، أنا عبد ما بخرجش أبدا عن طور العبودية. وبالتالي يبقى لابد أن يكون فيه كده رؤية حال الغضب، ماذا يكون التصرف، سيناريو كده يبقى وضع أمامي حال الغضب كيف يتصرف. يبقى كأن حال الغضب الآن أنا هفتح الصفحة بتاعت الغضب، إيه التصرفات الذي لابد أن أقوم بها؟ يبقى نقول والله تفعل كذا وكذا وكذا من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حينتهي ويسكن ذلك الغضب. يبقى نقول لو قائم بتجلس، لو قاعد بتضجع، نقول بتقوم تتوضأ، قلنا تلزم الاستغفار، تلزم التسبيح، اقرأ من كتاب ربك سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى نقول عندنا هنا يعني أدوية كثيرة، هذا دواء وصفاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنتناول الدواء، ونقول الإنسان ما يستعظمش على تناول ذلك الدواء، قل لأنه فيه شفاء وكذلك فيه دفع للشيطان ووسوسة الشيطان. وإلا نجد القرارات دايما ساعة الغضب الندم بيعقبها. طب ليه بيعقبها الندم؟ قلنا المخالفة، المخالفة إيه اللي خلانا ناخد القرار؟ نقول القرار أخذه كده بتطليق المرأة، قلنا بمجرد أنه طلق المرأة سكنت النفوس وهدأت الأمور والأحوال، بعد ذلك يبحث كيف يكون المخرج، كيف يكون المخرج. نقول لماذا يعني تتكلم بما أوحى إليك الشيطان؟ قلنا دايما دي المخالفة لا تأتي إلا بالوبال على الإنسان، خلي بالنا كده دايما، وبلاش العناد وبلاش التعنت وبلاش الكبر وبلاش الاستعظام على قبول شرع الرب سبحانه وتعالى. يبقى تنتبه، وانت عبد، انت عبد، انا حال الفرح عبد وحال الغضب عبد، انا اتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، فما ينبغي ان نتعدى حدود ما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى او ما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من حلف على معصيه فلا يمين له، حلف على قطيعه رحم فلا يمين له. فقال باب في الطلاق قبل النكاح، يبقى على قول جمهور العلماء انه لا يقع مطلقا، وكلامه ده هدر لا قيمه له ولا وزن، لان الكلام في الطلاق لا يتم الا من بعد النكاح، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال جعل الله الطلاق بعد النكاح، قال جعل الله الطلاق بعد النكاح. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. يبقى الطلاق ده قال ان الله تعالى جعل الطلاق بعد النكاح، ودي كان استشهاد ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الطلاق على غلط أو على غضب. قال في الطلاق على غلط أو على غضب. قال في رواية عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي يسكن إلى، قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية، قال فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها. قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أو في غلاق. قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أو لا طلاق ولا عتاق في غلاق. فقال في هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أو غلاق. يبقى ترى ما هو الإغلاق أو ما هو الغلاق. فعلى ذلك فسر العلماء الإغلاق أو الغلاق بالعديد من التفسيرات. منهم من قال حال الغضب فمنهم من قال أن المقصود بالإغلاق هو الإكراه. قال الإكراه. وهذا الحديث أخذ به من لم يقع الطلاق والعتاق من المكره هو مالك والشافعي وأحمد. يبقى قال لا طلاق في حال الإكراه لما بيكره الإنسان على التطليق. يبقى إكراه الإنسان على التطليق. فعلى ذلك قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فبعض العلماء فسر الغلاق أو الإغلاق بالغضب وبعضهم فسرهم بالإكراه. والعلماء قالوا أن طلاق المكره لا يقع. طلاق المكره لا يقع. طبعا الإكراه ده له صور. مش كل إكراه أنا أقول عنه إكراه. ولكن إكراه الملجئ غير الإكراه إن هو يعني ليس بإكراه حتى لو سماه الناس إنه إكراه. فمش كل حاجة اسمها إكراه أو تعرف الناس إن ده إكراه يبقى إكراه. لكن إكراه نقول باعتبار رؤية الشارع لذلك الأمر. فقال طلاق المكره لا يقع. طلاق المكره لا يقع. يبقى لا طلاق ولا عتاق. يبقى العتق ما يقعش وكذلك الطلاق لا يقع. قال فلا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله قال والإغلاق وانسداد باب العلم والقصد عليه فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول. ساعات نقول لا طلاق في إغلاق فالبعض يقول لا طلاق في غضب. نقول دايما الطلاق ما بيقعش إلا في حال الغضب. لكن المقصود كده الغضب اللي هو الغضب الذي يذهب العقل. نقول يبقى حالة هستيرية كده يصاب بها ذلك الإنسان فلا يعقل ما يقول. قلنا بيهذي بكلمات يهذي لا يستطيع أن يفرق بين السماء والأرض ولا بين رأسه وقدميه ولا بين زوجه وغيرها. يبقى ده نقول الغضب اللي هو ذهب معاه العقل. يبقى حاله كحال كده نقول المجنون. يعني نقول حالة هستيرية أصيب بها ذلك الإنسان فبيهذي بكلمات. نقول ما بيكونش جملة مفيدة. يبقى كلامه كده نقول ان هو بيتكلم بس نقول هذيان. فعلى ذلك قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا والإغلاق وانسداد باب العلم والقصد عليه فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان. يبقى نقول طلاق المكره يبقى لا يقع. طلاق السكران لا يقع. طلاق نقول المعتوه او المجنون لا يقع. قلنا لان هو بيقول كلام قلنا لا يعي ذلك الكلام لا يعي. فمسألة الطلاق الحكم يتوجه على مين؟ على العاقل المختار العامد الذاكر. هذه نقول عشان نوقع الطلاق يبقى الطلاق ده يكون من عاقل مختار نقول عامد ذاكر. يبقى ده عشان نوجه حكم المسألة. فإمتى يقع الطلاق؟ يبقى الإنسان نكون عاقل مش مجنون مختار نقول مش مكره ونقول أساسا عامد. يبقى نقول غير إنسان كده جرت الكلمة على لسانه دون أن يقصد ذلك الكلام كذلك ذاك عارف ان ده طلاق. يبقى رجل كده بتشاجر مع امراتي فهذا الرجل قال لمراتي انت طالق. يبقى نقول هو عاقل عاقل ونقول مختار نعم. وكذلك ما يقولش والله ده الغضب لا نقول لا هذا الغضب غضب. قلنا اللي هيعتبر في عدم ايقاع الطلاق الغضب الشديد اللي هو اساسا ذهب معه العقل. فلا عقل ذلك نقول حاله حال المجنون اصيب بحالة هستيرية كده بحيث ان هو لا يعقل ما يقول. يبقى لكن نقول ده لا عارف نقول والله انت عارف عارف ان هو بيستعمل لفظ الطلاق وعارف ان الطلاق ده يعني هيطلق فيه الزوجة. يبقى على ذلك يبقى نقول ده عاقله مش مجنون مختار يعني محدش اكرهه على ذلك. وكذلك ايضا عامد بيختار اللفظ وعارف وذاكر ايضا فاهم. فعلى ذلك يقع الطلاق. فلذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله والإغلاق انسداد باب العلم القصد عليه يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران المكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول. أن كل من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد. والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. يبقى من قاصد له عالم به يبقى ده الطلاق يقع من الإنسان لما يكون على تلك الصورة قاصد ليه وعالم به. قاصد دي نقوله قاصد ايه يعني هنقوله دي النية، نقول له هو فاهم كده ان دي لفظ طلاق، عارف ان ده، عارف ان اللفظة اللي بيستعملها دي كلمة الطلاق. هنعلم بعد ذلك الطلاق الصريح ما يحتاجش النية، عشان البعض يقول لك والله هو طلق بس ما كانش النية، لا الطلاق الصريح ما بنسألكش عن النية. رجل قال لامرأتي انت طالق، يبقى خلاص قولكش والله انا كانت نيتي، احنا الكلام ده مش بنسأل عنه. السؤال دايما لما يكون طلاق كنائي، يعني لما يكون من باب الكنايات، يبقى قال الحق بأهلك، نقول تقصد ايه يعني معناها طلاق، لو خاصة طلاق يبقى طلاق، ده الحق بأهلك، نقول لا كنتيجة الغضب تفارقني شوية بس تقعد عند أهلها شوية عشان النفوس تهدى، يبقى خلاص ده مش طلاق. لكن لو قصد به المفارقة يبقى مفارقة، غير الكلام الصريح. الكلام الصريح لا يحتاج يعني لا يحتاج إلى تأويل. فإن قال امرأتي انت طالق يبقى يقع الطلاق، هذا لفظة صريحة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تأويل، إلى السؤال عن النية. السؤال لأن دي لفظة وضعت لذلك الأمر، يبقى كلمة كده قال الرجل لامرأتي انت طالق، دي الكلمة دي نقول وضعت لذلك الأمر، ان ده اساسا لحل عقدة النكاح، يحتاجش بعد كده ان احنا نسأله عن شيء غير. قلنا لما طلاق يكون كناية، يبقى نقول استعمل كلمات كده، نقول والله انت ما تنفعنيش، انت حرة، وهكذا. يبقى في كلمات نقول محتاجة لنية، اصلك ايه منها، دي اللي هنسأله عنها. اما الطلاق الصريح فلا يسأل، لان دي اللفظة وضعت لهذا الامر، فمنحتاجش الى سؤال. فلذلك يبقى الكلام طلاق انما يقع من قاصد له علم به، يعني معناه ان هو اساسا يكون عاقل مختار عامد ذاكر، يبقى عارف ان دي كلمة طلاق، واساسا نقول ده محل الغضب والمشاجرة بينه وبين مراته، فنقول هو مش لاقي كلام يعني يحل به المشكلة الا ان هو يكون بتطليق هذه المرأة. نقول الشيطان طبعا يعني بيساعد على ذلك الامر، الشيطان بيشعل النار بين الطرفين كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول دي من أحب الأعمال إلى الشيطان، هو أن يفرق بين الزوجين، يبقى يفرقون بين المرء وزوجه، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، لكن الغرض هو يفرقون به بين المرء وزوجه. قلنا ده حال الشيطان، من أحب الأعمال إليه هو يعني أن يفرق بين الزوجين. قلنا أن فيها تشتيت الأولاد، فيها ضياع الأولاد، قلنا فيها أيضا يعني بيت بينهدم، يعني بيت بينهدم. يبقى ده نقول الطلاق ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الطلاق كعلاج. قلنا استحالت العشرة بين الطرفين، استحالت العشرة، قلنا تنافر شديد في الطباع لغير ذلك، فيبقى ده نقول الطلاق ده علاج، يبقى صورة مخرج يعني مخرج من الأمر. فعلى ذلك لكنه قلنا في غالب الأحوال يستعمل الآن كعقوبة، كعقوبة قلنا نتيجة مشاجرة مباشرة الرجل عند ذلك يقول يطلق، فبعد الطلاق نقول بيندم ويتحصل على تلك اللفظة ويأتي ثم يسأل كيف يكون إعادة الأمر مرة ثانية. فعلى ذلك نقول يعني لو إحنا ما خلفناش السنة مش هيقع، ونتيجة أيضا جهل الناس بالأحكام هنجد أنه يعني الكلمة اعتاد على سماع الكلمة واعتاد أيضا على النطق بهذه الكلمة، ونتيجة الجهل بالأحكام. فلذلك الإنسان بينتبه وكذلك يحذر أن يقع في ذلك المحظور. يبقى أدي الغضبان الذي لا يعقل ما يقول كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن البعض بيظن أنه يكون غضبان، مش ممكن أبدا الإنسان كده بيمازح المرأة وحيطلق المرأة، أو في حالة فرح وسرور حيطلق المرأة، لكن الطلاق ده بيأتي نتيجة وقوع مشاجرة بين الطرفين، مشاجرة وغضب ونقول نرفزة وعصبية، فعند ذلك يطلق. الشيطان حيحيله كده يلقي على أذنيه تلك الكلمة وينطق هذه الكلمة على اللسان، فنقول بيتكلم وبعد كده بيكون الندم. نعرف ان الطلاق لما تستحيل العشرة هي التنافر، يبقى الطلاق ده قرار يأخذ الرجل نقول في هدوء وفي عقل، يبقى يكون عنده عقل كده وهدوء، يبقى نقول يأخذ ذلك القرار، يبقى بيقيم كده كأنه بيقيم المسألة، يبقى شركة بين طرفين، فحنقيم المسألة نقول الله الأمر مش لا يصلح، في تنافر كبير جدا بين الشركاء رغم من وجود الصداقة والمحبة مثلا، لكن في تنافر، في تنافر شديد جدا في الطباع، فعلى ذلك لا توائم بين الطرفين. يبقى نقول الحل فيها، يبقى الحل ان احنا نفك هذه الشركة، نفك عقدة النكاح، يبقى ده نقول طريق. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ان المرأة لما تند كيف يكون الأمر، في وسائل تأديبية، وسائل العلاج، وبعدين لو عجزنا بوسائل العلاج يبقى عند ذلك في مسألة التحاكم، حكم أهله وحكم أهلها، وبالتالي بينظر في أحوال هذه الأسرة، يا ترى الاستمرارية أفضل ولا فك هذه الرابطة؟ إنه يبقى حيثيات كثيرة جدا، ناس عقلاء هينظروا في ذلك الأمر ويجدوا أن الطباع فعلا متنافرة وما فيش التقاء بين طباع الرجل والمرأة، فعند ذلك يبقى التفريق أفضل، قلنا لأن مشاحنات مستمرة وكذلك أيضا تنافر شديد جدا في الطباع، وكذلك ما فيش توائم بين الطرفين. يبقى ده نقول الحل في المسألة، الحل يبقى كذا، يبقى ده كعلاج، لكنه قلنا في غالب الأحوال بيستعمل في أن هو عقوبة، يعني عقوبة، يعني نقول من يعاقب من، يعني من يعاقب من، فعلى ذلك نقول بيندم بعد كده وبيرجع في القرار. طب إيه اللي خلاك تاخد القرار ابتداء؟ يبقى معنى الكلام، معنى رجوعه مباشرة أن القرار كان خاطئ، ونقول القرار الخاطئ ده كنتيجة عدم الاستماع أو الإنصات لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنخلي بالنا كده، أنا عبد للرب سبحانه وتعالى، يبقى في حال الغضب عبد وفي حال السرور الفرع عبد، يشوف هنا تصرف ازاي، هنا برضك ليه تصرفات وحدود، ولابد ان انا يعني ابني ذلك السيناريو ازاي اتصرف حال الغضب. يبقى لما يكون في غضب، لما يكون في اشكال بيني وبين زوجي ماذا افعل؟ يبقى على ذلك نقول نضع الامور، وعلى اساس ان احنا القرار لا ندفع باخذه، ثم يكون الندم بعد ذلك. ثم ذكروا على ذلك باب اخر، وباب في الطلاق على الهزل. قال في الطلاق على الهزل، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يعني ما فيش نقول فيها نوع من أنواع المزاح، وما فيش نوع من أنواع الهزل، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، قال النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. يبقى نقول ما فيهاش نقول يعني نوع من أنواع الهزار، لا، ده كلام نقول لو كان في مزاح بين رجل ومرأته يقول يبعد تماما عن هذه الكلمات، يبعد تماما، وإلا حيمازح المرأة كده ويقول لها كذا، نقول لا، انتبه، نقول الشيطان حيجري على لسانك ذلك الأمر. فنقول ما فيهاش، نقول الكلمة دي تملك الإنسان عندما تكلم بها، لو تكلم بها الكلمة تملك الإنسان، عند ذلك نقول حيقع الحكم، يعني يقع الحكم. فعلى ذلك بننتبه أنه الطلاق على الهزل، يقول في ذلك الطلاق على الهزل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، قال النكاح والطلاق والرجعة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا أو هازلا ولم أنتوي ذلك الطلاق وما أشبه ذلك من الأمور. لا، نقول مش هينفع، مجرد الكلمة أن هو كلم هذه الكلمة، غير لما تكون الكلمة دي سبقت على لساني بيتكلم كده، نقول هو أساسا بيتكلم في أمر آخر، لكن في ساعات بتبقى سبق كلمة، سبق الكلمة دي لا يؤاخذ بها، سبق الكلمة، غير أن هو أساسا يعني بيهزر بنوع من أنواع الهزار مع امرأتي، فعلى ذلك نقول لو جرت الكلمة يبقى هذا طلاق، أن غير لما تجري الكلمة على لسان الإنسان دون أن نقول أنه أساسا ينتبه. يعني بمعنى كده أنه ما كانش فيه مصار موضوع لا هزار ولا غيره عشان يتكلم بهذه الكلمة، ولكن لا، الكلمة دي خرجت من لساني، خرجت من لساني، يبقى على ذلك نقول دي أمر غير اللي هو لما بيبقى لاعبا بهذه الكلمة. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعني أقول كنت لاعبا أو هزلا. المقصود شيء ده أنا كنت بتعبها، كنت بمزح معاها، نقول لا، خلاص وقع الطلاق، وقع الطلاق. قلنا غير هو الإنسان كما بينا أنه بيتكلم في جمل بعيدة تماما تماما عن هذه المسألة، وبالتالي نقول جرت الكلمة على لساني كده، جرت الكلمة دون أن ينتبه تماما، لا كان لاعب ولا كان يعني هازل ولا غير ذلك، لا، ده هو أساسا كان بعيد تماما، فجرت الكلمة سبق اللسان. غير هنا ده كان لاعب، ده كان بيقول لك الله أنا ما كانش مقصد، ده بس بهزر مع بدعبها، نقول لك حتى لو كان مدعبة يبقى يقع الطلاق عند ذلك، يقع الطلاق عند ذلك. فقال: اتفق عامة أهل العلم على صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه أخذ به، ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا أو هزلا أو لم أنتوي ذلك الطلاق وما أشبه ذلك. قال: واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ما ينفعش ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قل أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى نقول إن هم أساسا كانوا بيكلموا قالوا والله إحنا كنا بنسلي نفسنا في الطريق عشان نقصر الطريق. ولكن كما قال الله تعالى أدي الهزل أهو هزل بالآيات كفر بالله سبحانه وتعالى كفر. قل أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالهزل ما ينفعش. نقول الهزل في الأمور الشرعية نبعد دايما عنه نبعد. ولذلك احنا بنسمع البعض كده لما بيقول طرف بيستعمل فيها بعض المواقف كده او بعض الاحكام الفقهية نقول لا ابعد ابعد دايما. ما يكونش الدين محل ابدا طرف او غير ذلك. ان كان طرف يبقى بعيدا تماما. لكن نقول والله البعض قد يتلاعب ده قال كذا وده رد عليه بكذا ده حكم او حديث او غير ذلك. نقول انتبه يعني هذا كلام لا يصلح مع الدين. قلنا حتى لو كانت عن الكلمة لما تقال قلنا حيضحك منها الناس لكن العبرة مش بضحك الناس ولكن ننتبه ده دين. يبقى ليه قدسية وشعائر الإسلام ليها قدسية. ما يجوزش ان احنا اساسا نأتي ولا اساسا ننتهك اي حرمة من حرمات هذا الدين. وكذلك ليه قدسية يبقى ننتبه شعائر الإسلام ليها قدسيات. وبالتالي على ذلك يعني اياك والتلاعب بهذه الألفاظ او بالآيات او بالأحاديث. فلذلك قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام. يقول والله طب إحنا الرجل كان بيهزر ما كانش مقصده. فالعلماء يقولون لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام. وعند ذلك أي مطلق أو ناكح أو معتق أن حيقول كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال لحكم الله تبارك وتعالى. يبقى ما ينفعش فيها نقول الهزل ولا اللعب. نعم ولو كان هازلا او لعبا نوقع الحكم على طول. بدي احكام ما نقول ما فيهاش هزار كما يقول لك الله الكلام ده فيهش هزار. لو كلمت بالكلمه على طول يقع ذلك الكلام. زي انسان قذف اخر كده بيمزحه بيهزر معاه فقذف ذلك الانسان. قلنا لو في حكم شرعي يقام الاحكام تقام الاحكام. قلنا لا ما فيش هزار. يبقى كل كلام اعتبر الشارع ده اساسا ليه احكام ما ينفعش التلاعب بيها ما ينفعش الهزل فيها ما ينفعش التلاعب بها ابدا. وبالتالي نقول الشعائر دي ليها قدسيات والكلام اساسا اللي هو ليه احكام ليه قدسيات. ما ينفعش ان احنا نقول لك والله انا كنت هازل كنت لاعب خلاص احنا ننحي الكلام ده. نقول لا والا هتتعطل الاحكام وحيتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لازمه الحكم ولم يقبل منه أن المدعى خلافه. وذلك تأكيد لأمر الفرج احتياط الله. خلي بالنا قال وكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث هيلزمه الحكم ولم يقبل منه أن المدعى خلافه. يعني قال لك والله ما كنتش أقصد ما كنتش ما فيش كلام ده مش هنسأله مش هنقول والله أنت كنت هازل ولا كنت أنت بتستعمل الكلمة فعلا للموقف. لا مش هنسأله عن الكلام ده مش هنستمع إليه أساسا. لو قال كنت هازلا أو لعبا مش هنستمع إليه أساسا. طالما الكلمة دي خرجت من فيه يبقى عند ذلك نقول يقع الطلاق مباشرة. قلنا كما إلا كما بينا كلمة جرت على لساني دون أن يكون هناك سبق. يعني كان بيتكلم في حديث كده بيحكي عن قصة وبعدين جرت الكلمة على لساني. نقول ما كانش فيها ترتيب أبدا ولا جرى على لسانه ولا قلبه ولا هازلا ولا جدا في ذلك. يبقى ده كلمة سبقت بها اللسان. يبقى ده أمر آخر غير نقول ان هو كان هازل بيمزح مع امرأتي يهزر معاها. فعلى ذلك نقول لا الهزل قلنا حاله حال جد. فيقع الطلاق يقع الطلاق. فكل من تكلم بكلمة يبقى نقال يحاكم عن طريق هذه الكلمة وليس له بعد ذلك التعليق او الاتيان بالمبررات. قال النكاح والطلاق والرجعة. وابن القيم رحمه الله له كلام بيعلق على تلك الروايات وقال قد احتج به من يرى طلاق المكره لازما. قال أنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده والقصد لا يعتبر في الصريح بدليل وقوع الطلاق من الهازل واللعب. البعض قال أن طلاق المكره يقع واستند لهذه الرواية وقال أن طلاق الهازل بيقع. قلنا على الرغم أنه لم يقصد. فأيضا لو نطق المكره بلفظ الطلاق هيقع حتى لو لم يقصده. قال أن القصد لا يعتبر في الصريح صريح الطلاق. فطبعا ده كلام البعض ولكن ده كلام مردود. رد عليه ابن القيم رحمه الله وقال هذا قياس فاسد. فإن المكره غير قصد القول ولا لموجب القول. مكره ده نقول أكره على ذلك. يبقى وإلا كان حيقتل إلا كان حيفعل به كذا وكذا. نقول إكراه ملجئ. فلو نطق ده لو نطق بكلمة الكفر مع تعويض القلب لا يؤخذ بهذه الكلمة وكذلك لو أكره على تطليق امرأته وأنه ذا كان طلاق ملجئ طلاق نقول كان إكراه ملجئ فعند ذلك نقول لا يقع. نقول حتى يعني هو لا يقصد الطلاق ولا يقصد موجب الطلاق ولكن خروج من ذلك الأمر أنه مكره وقد يفعل به كذا وكذا من إكراه الملجئ وإنما حول عليه وأكره على التكلم به ولم يكره على القصد. قال أما الهازف إنما تكلم باللفظ اختيارا يعني الهازل قال تكلم باختيارا ده لم يتكلم باختيارا ده كان أكره على اللفظة نقول أما الهازل حتى لو لم يقصد لكن اتكلم بالكلمة اختيارا اختيارا هو اللي اختار الكلمة ده هي أساسا محدش أكرهه على ذلك حتى لو لم يقصد إنها طلاق حتى لو يقصد نقول ليس العبرة بقصده ولكن تلفظ بالكلمة كان عاقلا مختارا يبقى عند ذلك هذا مختار اللفظ فيؤاخذ بذلك غير المكره. نقول هو لم يكن مختارا لها ده هو أكره على النطق بالكلمة فيبقى المكره حاجة المكره حاجة ولا يقع طلاق المكره ولكن يقع طلاق الهازل واللعب. لذلك كما قال ما الهازف أنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير مجيب وهذا ليس إليه بل إلى الشارع. نقول والله ما كانش قاصد مش احنا بنقوله إنما الأعمال بالنيات نقول لك في غير صريح الطلاق في غير صريح الطلاق يبقى إنما الأعمال بالنيات ده صحيح ولكن نقول هنا يكون ليه قصد نقول لك هنا نقول لك والله الكلام ده للشارع مش ليك أنت بقى في المسألة دي يبقى إنما الأعمال بالنيات ده صحيح لكن في صور بقى هذه من الصور إن الطلاق الصريح نقول عند ذلك لا نسأل عن قصده لا نسأل عن قصده يبقى الذي قال ذلك هو الذي قال ذلك الأمر اللي قال أساسا إنما الأعمال بالنيات هو الذي قال يبقى ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة يعني ما فيهاش حتى نقول هذا ده اللاعب كان قاصد لا ما كانش قاصد لكن لما الكلمة اتكلم بها وكان مختارا وقع الطلاق. فنقول اللي قال إنما الأعمال بالنيات هو اللي قال نفسه خرج من فيه نفس الكلمات أنه لا عبرة بقصد ذلك الهازل أو اللاعب ولا يسأل عن قصده ولا عن نيته في ذلك الأمر مجرد أنه تكلم بهذه الكلمة كان مختارا غير مكره عند ذلك نوقع الطلاق. لذلك قال هذا ليس إليه بل إلى الشارع فهو أراد اللفظ الذي إليه وأراد أن لا يكون موجبه وليس إليه فإن من باشر سبب الحكم باختياره يلزمه المسبب وهو مقتضاه وإن لم يرده وأما المكره فإنه لم يرد هذا ولا هذا فقياس على هذا غير صحيح. ابن القيم رحمه الله بيرد على قال إن طلاق المكره يبقى هيقع لأن القصد غير معتبر في الصريح. نقول لا لكن هو أساسا أكره على اللفظة لم يقل هذه الكلمة باختياري ولكن كان مكرها على ذلك. أما الهزل واللعب فهو قال الكلمة باختياري حتى لو لم يقصد فلا يسأل عن قصده ولا عن نيته لأن الشارع وضع ذلك الأمر يبقى قال إن نيته وقصده مش معتبرة لكن هنعتبر بالكلمة التي يتكلم بها وكان مختارا لهذه الكلمة فطلاق الهازل اللاعب يقع أما طلاق المكره فلا يقع. ثم بعد ذلك بيفتتح أبو داود رحمه الله باب آخر وباب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ونرجع عن كلام الذي نسخ سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.